نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع كتاب تدوين الحديث دكتور أحمد زهراني رحمه الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن تدوين السنة في القرن الأول ثم القرن الثاني، وقفنا في القرن الثاني عند الكلام على موطأ الإمام مالك أو أشهر المصنفات في هذا القرن، وقلنا هناك من كتب كمعمر بن راشد وعبد الرزاق الصنعاني وسفيان بن عيينة وشعبة وغير وابن جريج وغيرهم من أهل العلم كتبوا وجمعوا بعض المسانيد، والليث بن سعد وابن أبي ذئب ومالك بن أنس، يعني دونت بعض المسانيد وجمعت بعض الأحاديث. ومن أشهر ما صنف في تلك الفترة موطأ الإمام مالك، وكان هناك أكثر من موطأ كما يقول أهل العلم، كان موطأ مالك، موطأ ابن أبي ذئب، موطأ الليث وغيرها. لكن سبحان الله كتب الله الانتشار والقبول لموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكر بعضهم قال لما يعني عرف عن الإمام مالك من الدين والتقوى، وابن أبي ذئب والليث ابن سعد رحمه الله تبارك وتعالى يعني لا يقلان عن الإمام مالك في دينهما وتقواهما وعلمهما، ولكن القصد أن الله كتب لهذا الكتاب. هناك بعض الكتب الله سبحانه وتعالى يكتب لها انتشار، يعني كما ترون اليوم مثلا كتاب تفسير ابن كثير مثلا، كيف كتب الله له الانتشار؟ كتاب رياض الصالحين لإمام النووي كيف كتب الله له الانتشار؟ بعض الكتب سبحان الله الله تبارك يبارك فيها وتنتشر بين الناس، وهذا الكتاب كتاب موطأ الإمام مالك كتب الله له القبول عند الناس وانتشر بينهم. ومؤلفه هو شيخ الإسلام الإمام الجبل الحافظ الثقة الثبت أمير المؤمنين في الحديث في زمنه مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي اليمني رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يقال له إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أي بين العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك تميز بخاصية وهي أنه محدث فقيه، جمع بين الحديث والفقه. الشافعي اشتهر بالفقه، أبو حنيفة اشتهر بالفقه، مالك وأحمد اشتهر بالفقه والحديث، يعني محدث وفقيه. سمى كتابه الموطأ، واختلف العلماء لماذا يعني سمي بهذا الاسم موطأ. كما قلنا أنه ليس هو الموطأ الوحيد، هناك موطأات أخرى غير موطأ الإمام مالك، ولكن لماذا سمي الكتاب موطأ؟ فقال بعضهم لأنه وطأه للناس، يعني سهله، سهل الدين، سهل الحديث، سهل العلم للناس، فقال وطأه أي جعله موطأ سهلا مقبولا، فلذلك سمي الموطأ. وقيل لموافقة العلماء له قال واطأه العلماء، أي وافقوه عليه، لأن مالكا رحمه الله تبارك وتعالى يقول عرضت هذا الكتاب على 70 من علماء المدينة فأقروني عليه، يعني قبل أن ينشره عرضه على من يثق به من أهل العلم في المدينة. ونحن نتكلم عن شيوخ مالك في تلك الفترة كالزهري ونافع وسالم وعلماء المدينة الكبار كعروة وغيرهم، يعني هؤلاء لما يقال علماء المدينة وإلا هم يعني أثباتها. فمالك رحمه الله تعالى يقول عرضته على 70 من علماء المدينة ومنهم شيخه ربيعة، فيقول فواطؤوني عليه أي وافقوني عليه، فسميته الموطأ أي لتواطؤ أي لاتفاق الناس عليه. تذكرون لما تكلمنا عن تعريف الحديث المتواتر، هي يرويه جمع عن جمع يستحيل عدث أن يتواطؤوا أي أن يتفقوا على الكذب، فالمواطأة الموافقة، فواطأه عليه أي وافقه عليه 70 من علماء المدينة فسماه الموطأ أي الموافق عليه. طيب الكتاب موضوعه موضوع كتاب الموطأ كما ذكر أهل العلم، يعني أو كما تقرأه أنت عندما تقرأ في كتاب الموطأ تجد أنه في الجملة أكثره أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا آثار مسندة إلى الصحابة، وفيه أيضا آثار مسندة إلى التابعين، ومالك من أتباع التابعين بل من كبار أتباع التابعين رحمه الله تعالى. إذن فيه أحاديث مرفوعة، فيه آثار عن الصحابة، فيه آثار عن التابعين، وفيه تقريرات الإمام مالك بعد ذلك، رأيه في بعض المسائل يفصل في بعض المسائل يتكلم عليها رحمه الله تبارك وتعالى. فالكتاب إذن جمع أحاديث النبي، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، ثم أضف إلى ذلك أنه جمع مع هذا كله رأيه هو رحمه الله تبارك وتعالى تعليقه على بعض هذه الأحاديث. يقول الأبهري عن كتاب الموطأ يقول المسند أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 600 حديث، والمرسل 22 و200، والموقوف أي على الصحابة أو التابع الصحابة 13 حديثا و600، قال والمقطوع أي من قول التابعين 85 و200. هذا مجموع ما في الموطأ 20 و700 و1000، يعني 1720 جملة ما في الموطأ، 600 أحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 222 مرسلة، وبعد ذلك تأتي الموقوفات على الصحابة رضي الله عنهم 613 حديثا، ثم المقطوعات وهو من قول التابعين 285 حديثا. وهناك ما يسمى ببلاغات مالك، وهذه اشتهر بها مالك رحمه الله تعالى البلاغات، وهذه البلاغات مرسلة، يعني إمام مالك يقول بلغني أن النبي قال كذا، بلغني أن عبد الله بن عمر فعل كذا، بلغني أن عمر أن عليا وهكذا، بلغني، هذه يسمونها بلاغات. وقد وصلها الإمام ابن عبد البر وهو أشهر من اعتنى بالموطأ، ابن عبد البر في كتابه التمهيد، كتاب العظيم التمهيد لما في موطأ مالك من الأسانيد، التمهيد لابن عبد البر، أنا أنصح به كل طالب علم أن يكون عنده هذا الكتاب، كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر، حتى قال بعض أهل العلم من يعني قرأ يعني المغني والمجموع، من قرأ المغني والمجموع والمحلى جاز له أن يفتي، من قرأ المغني والمجموع، المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والمحلى لابن حزم، يقول من جمع هذه الكتب الثلاثة قرأها المغني والمجموع والمحلى جاز له أن يفتي. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا قال فإذا أضفت إلى هذه الكتب سنن البيهقي والتمهيد لابن عبد البر يقول حاز العلا، يعني من جمع هذه الكتب الخمسة يعني قرأها وفهمها واستوعبها، ومنها كتاب التمهيد وهو كتاب عظيم للإمام بن عبد البر أبي عمر رحمه الله تبارك وتعالى. هناك أكثر من موطأ للإمام مالك باختلاف الرواة عنه، يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي والشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهم ممن روى الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. رواة الموطأ كثر الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك كان طريقته أنه ينقح الكتاب كل فترة ينقح الكتاب، يعني يزيد حديثا ينقص حديثا، يلغي بعض الأحاديث يضيف بعض الأحاديث، كل فترة يبدأ ينقح. والتلاميذ كان مالك رحمه الله تبارك وتعالى كان قبلة طلبة العلم في ذلك الوقت، يقصدونه من كل مكان، يسمى عالم المدينة، تشد رحاله إليه، يشك الناس أن تشد رحاله إلى عالم المدينة وهو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولذلك الإمام مالك قليل الرحلة، لم يرحل الإمام مالك إلا الحج فقط، لم يرحل في طلب الحديث، كان المحدثون يأتونه، الرحلة كانت إليه ولم يكن يرحل. وهذا الذي ميز الإمام أحمد بن حنبل على مالك في هذه القضية، أن أحمد بن حنبل رحل في طلب الحديث بينما مالك لم يرحل في طلب، وإنما كانت الرحلة إليه، كانوا يرحلون إليه لطلب العلم عنده. فكان كل فترة يعيد قراءة الموطأ، كل ما جاءه كل ما انتهى من قراءته أعاد قراءته، فتأتي مجموعة غير المجموعة التي حضرت في السابق. وخلال هذه الفترة وهو يقرأ الموطأ على الناس يضيف حديث يلقي حديث، هذا أمر طبيعي جدا، أي إنسان يؤلف أي كتاب يبدأ يصحح فيه. فلذلك تجد أن الموطأات تختلف، موطأ يحيى بن يحيى غير الليثي غير التميمي غير موطأ الشافعي غير موطأ محمد بن الحسن غير موطأ قتيبة، فتجد الموطأات تختلف، يعني من حيث عبد الله بن وهب له موطأ كذلك الإمام مالك، فالموطأات تختلف بعدد أحاديثها لهذا السبب، أن الإمام مالك كان يزيد وينقص ويقدم ويؤخر، حتى إنه جاءه بعض طلبة العلم فقرأوا عليه الموطأ في 40 يوما، قرأوا عليه الموطأ في 40، ليس كثيرا 40 يوم، هنا في الكويت قرأ بكم؟ أسبوع واحد قرأ الموطأ كاملا هنا في الكويت عندنا، فقرأوا الموطأ على الإمام مالك خلال 40 يوما، فلما انتهوا قال الإمام مالك كتاب جمعته في 40 سنة تقرؤونه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون، يقول كتاب جمعته 40 سنة وأنا أجمع في هذا الكتاب تأخذونه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون، لو يشوف نحن أسبوع هني. وهناك من يقرأه في أسرع من ذلك، هناك من يقرأ الموطأ إذا يعني جلس عليه من الصباح إلى الليل، يعني خلال 2 3 أيام ينتهون من قراءة الموطأ. على كل حال موطأ الإمام مالك إذا تختلف أو يختلف عدد أحاديثه بسبب أن رواة الموطأ كثر وحضورهم عند مالك متفاوت، لذلك هذا حضر عندما زاد فيه الإمام مالك وهذا حضر عندما نقص منه الإمام مالك وهكذا. مرتبة الموطأ، كتاب الموطأ أحاديثه من أصح الأحاديث، يعني كتاب معتمد جدا عند أهل السنة، وله ميزة كتاب الموطأ وهو سهولة حفظ الحديث مع الإسناد، لأن أسانيده قصيرة جدا، أحيانا بين مالك والرسول 2، نافع عن ابن عمر عن النبي، وهذا كثير، سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كثير في الموطأ. فجميل جدا أنك تحفظ بعض الأحاديث من الموطأ بهذا الإسناد، بإسناد نافع عن ابن عمر أو مالك عن سالم عن ابن عمر، ثم تأتي تحدث بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل إسناد واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى الأسانيد الأخرى أيضا، مالك أحيانا بينه وبين النبي 2، أحيانا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، وقليل ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أو 5. فميزة موطأ الإمام مالك أن من أراد أن يحفظ من هذا الكتاب يحفظه بأسانيده مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لمنزلة كتاب الموطأ، كما قلت هو من أصح كتب الحديث، حتى قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من هذا الكتاب. ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من هذا الكتاب يعني الموطأ. وإنما قال الشافعي هذا الكلام رحمه الله تعالى لما كان موجودا من الكتب في تلك الفترة وهي قليلة جدا. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن أصح كتاب هو البخاري بعد كتاب الله ثم مسلم. ولكن الشافعية رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا قبل أن يخرج كتاب البخاري وقبل أن يخرج كتاب مسلم. إذ إن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يعني توفي ومسلم لم يولد، فطبيعي جدا ما رأى صحيحة مسلم، ما رأى صحيح مسلم يعني توفي في السنة التي ولد فيها مسلم سنة 204 هذه توفي فيها الشافعي وولد فيها مسلم. الله أعلم يعني هل عن الأشهر لا أدري يعني هل ولد مسلم بعد وفاة الشافعي أو قبله، لكن المهم أنه لم يوجد. والشافعي والبخاري رحمه الله تعالى قبل مسلم بعشر سنوات ولد، يعني البخاري عمره 10 سنوات لما توفي الشافعي رحمه الله تعالى. فيقينا الشافعي لما قال هذا الكلام لم يخلق البخاري ولم يخلق مسلم فضلا عن كتابيهما، فكتاب كلام الشافعي صحيح لأنه يتكلم عن زمانه. قال ليس تحت أديم السماء في هذه الفترة التي أتكلم فيها بعد كتاب الله أصح من موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. الأحاديث الموطأ قليلة مقارنة بأحاديث الصحيحين، يعني عندما نتكلم عن قريب من 700 حديث في الموطأ فهي قليلة جدا مقارنة بالأحاديث التي في البخاري التي تجاوزت 2600 أو في مسلم 3030 أو في السنن على 4000 تقريبا وهكذا، والسنن الكبرى النسائي أكثر من 8000. الموطأ الإمام مالك أكثر أحاديثه موجودة في الصحيحين أو في أحدهما، أكثر أحاديث الموطأ موجودة في الصحيحين يعني متفق عليها أو في أحدهما في البخاري أو في مسلم، واللي غير موجود في الصحيحين تجده في السنن، يعني في سنن الترمذي أو جامع الترمذي، في سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، أو عند أحمد في المسند. لا تبعد هذا الكتب، قليل جدا أن تجد حديثا تفرد به مالك في الموطأ ولا يوجد في السنن ولا يوجد في المسانيد أو لا يوجد عند الصحيحين. لا، قليل جدا أن يتفرد مالك بحديث رحمه الله تبارك وتعالى لا يوجد في هذه الكتب. فجل أحاديث الموطأ إذن إما في الصحيحين أو في السنن، جل أحاديث الموطأ تجدها في الصحيحين أو في السنن. بالنسبة للعناية بهذا الكتاب اعتنى به أهل العلم، وقلنا أحسن ما اعتنى به الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، أكثر من اعتنى بهذا الكتاب الإمام بن عبد البر، وصل بلاغاته التي فيه وصلها الإمام بن عبد البر وبين صحتها من ضعفها، وأيضا وصل مراسيلها، يعني اعتنى به اعتناية طيبة جدا. وأبو الوليد الباجي أيضا من شراح الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، بعد هذا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة القرن الثالث، التدوين في القرن الثالث الهجري. تستطيع أن تقول هذه المرحلة وهذه الفترة هي العصر الذهبي للسنة. القرن الثالث الهجري هو العصر الذهبي للسنة النبوية من حيث انتشار التصنيف وكثرة العلماء وتنوع الكتابات. تستطيع أن تقول هذا هو العصر الذهبي للسنة، وأشهر علماء الحديث إنما كانوا في القرن الثالث الهجري. عندما أقول لك عد لي 10 ممن تعرف من علماء الحديث يمكن 7 يطلعون من هذا القرن، منهم أحمد بن حنبل، علي بن المديني، البخاري، ابن معين، النسائي، الترمذي، أبو داود، أبو حاتم بن حبان، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، محمد بن مسلم بن وارة الدارمي، عبد الرحمن والدارمي، عبد الله البقي بن مخلد، إسحاق بن راهويه، ابن أبي شيبة، أولاد ابن أبي شيبة ثلاثة، عثمان ومحمد وأبو بكر ابن أبي شيبة، وكذلك ابن خزيمة. وظهر كثير من أهل العلم في تلك الفترة في القرن الثالث الهجري، وخرجت مصنفات كثيرة في علم الحديث في تلك الفترة. وكان التصنيف في تلك الفترة إما على يعني صار تنوع وطريقة جديدة في التصنيف، الآن صار يعني في رحابة شوي، فهناك من يصنف على المسانيد، هناك من يصنف على السنن، هناك من يجمع الصحيح. فنجد مثلا الإمام أحمد بن حنبل صنف على مسانيد الصحابة، كذلك الدارمي، كذلك أبو يعلى، كذلك البزار، كذلك ابن أبي شيبة في المسند وليس في المصنف، في ابن أبي شيبة المسند، مسند أبي شيبة ومصنف ابن أبي شيبة. فتجد المصنفون على المسانيد، هناك من صنف على السنن كالسنن الأربعة، سنن النسائي، أبي داود، الترمذي، ابن ماجه، سنن الدارمي، والدارمي اثنان أيضا، مسند الدارمي وسنن الدارمي، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فهناك مصنف، هناك من صنف بالصحيح فقط كالبخاري ومسلم، ثم تبعهما بعد ذلك ابن خزيمة وابن حبان فصنف في الصحيح فقط. فالقصد أن صار في تنوع في التصنيف، صنف في العقيدة خاصة، يعني كتب صنفت في العقيدة خاصة في العقيدة، ولهم كما يقولون طريقتان في التصنيف في العقيدة. هناك من صنف كتب السنة في العقيدة وهي نقولات، يبوب ثم ينقل بالأسانيد عن الصحابة أو حتى أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أتباع التابعين بالإسناد، ككتب السنة، اشتهرت بكتب السنة كالسنة اللالكائي، السنة لأحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للطبراني، السنة لابن بطة، السنة الشريعة للآجري، الكتب صنفت في السنة فقط يعني. ولما يقول السنة يقصدون بها العقيدة في ذلك الوقت، عندما يقول السنة كتب السنة أي كتب العقيدة التي صنفت في العقيدة في ذلك الوقت، وأشهرها السنة لأحمد بن حنبل، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للطبراني، والسنة للالكائي، والشريعة للآجري، والإيمان لابن مندة، مع أن ابن مندة متأخر شوي. فالقصد أنه صنفت كتب في العقيدة خاصة، وهناك كتب في يسمون الرد على أهل البدع، لأن أهل البدع ظهر شرهم ورفعوا رؤوسهم في تلك الفترة في القرن الثالث الهجري، خاصة في خلافة بني العباس، في خلافة ثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. هؤلاء الثلاثة سبحان الله يعني صارت بطانتهم من المعتزلة كبشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من رؤوس المعتزلة في ذلك الوقت، صاروا هم أهل مجلس هؤلاء الخلفاء، سواء أهل مجلس المأمون أو المعتصم بعده أو الواثق، فكانوا يقربون أهل البدع من المعتزلة، وأظهروا شرهم. ومعلوم ما ظهر من القول بخلق القرآن وإثارة هذا الموضوع، وكان المأمون يتخوف من أحد علماء المسلمين وهو يزيد بن هارون الواسطي رحمه الله تعالى، هو شيخ الإمام أحمد. ويذكرون أن المأمون لما أراد أن يقول بخلق القرآن تردد قبل أن يعلن هذه العقيدة الباطلة، تردد خوفا من يعني ثورة الناس وعدم قبولهم، فأرسل رسولا ليسمونها بالون الاختبار هذا، فأرسله قال ادخل مجلس يزيد بن هارون وقل إن المأمون يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن، وانظر كيف تكون ردة الفعل وأخبرني. فذهب الرجل إلى يزيد بن هارون فقاله إن المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن. قال أهكذا قال لك المأمون؟ قال نعم. قال اسألني أمام الناس، كلمه بينه وبينه، قال اسألني أمام الناس. فقال طيب. فهذا الرجل في المجلس العلم جاء إلى يزيد بن هارون قال إن أمير المؤمنين المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن. فقام يزيد بن هارون وقال إن هذا يكذب على أمير المؤمنين، ولا يمكن أن يقول أمير المؤمنين بهذا الكلام، لأن هذا الكلام كفر ورد. وبدأ يشنع على هذا الكلام الإمام يزيد بن هارون، فأخذ الرجل نفسه وخرج وأخبر المأمون، فسكت المأمون حتى مات يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون أعلن المأمون القول بخلق القرآن بعد وفاة يزيد بن هارون. وهنا تصدى أهل العلم لأهل البدع، فصنفت المصنفات في الرد على أهل البدع في تلك الفترة، ومن أشهرها كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية، وكذلك الدارمي الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية، البخاري في خلق أفعال العباد، وغيرهم من أهل العلم صنفوا مصنفات في الرد على المبتدعة في تلك الفترة. فإذا المصنفات في العقيدة على قسمين، إما روايات مسندة في تقرير عقيدة أهل السنة فقط، أو ردود، الردود على أهل البدع. أما المصنفات فكانت على أربعة أصناف: مصنفات على طريقة المسانيد، ثم مصنفات على طريقة السنن، ثم مصنفات على طريقة الحديث الصحيح المجرد فقط، ثم طريقة المعاجم، وهي اشتهر بها الإمام الطبراني أحمد بن سليمان الطبراني، اشتهر بها في معاجمه الثلاثة: المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط. طيب، وأيضا يعني في هذه الفترة، أيضا في هذا القرن، ظهرت كتب مختلف الحديث أو مختلف الحديث، الحديث التي ظاهرها الاختلاف وكيف الجمع بينها. وأشهر كتابين صنفا في هذا الموضوع: مختلف الحديث للشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. يعني هذان الكتابان أشهر كتابين في هذه المسألة. إذن التصنيف في هذه المرحلة إما على المسانيد، وذكرنا مجموعة من المسانيد، إما على السنن، وأيضا مجموعة كبيرة من السنن صنفت في تلك الفترة، إما على الصحيح المجرد وما قام به البخاري ثم تبعه على ذلك مسلم، ثم بعد ذلك وإن كان متأخرا عنهما ابن خزيمة وابن حبان، ثم الطريقة الرابعة وهي المعاجم، وما قام به الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معاجمه الثلاثة: المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط. هذه بالنسبة للمصنفات في تلك الفترة. بعدها تكلم الدكتور الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى عن كتب المسانيد. عندنا وقت خالد؟ كم باقي الأذان؟ 5 دقائق؟ 10؟ جيد. المسند قال: ما ارتفع عن الأرض وعلى عن السطح. المسند ما ارتفع على الأرض وظهر على السطح، هذا يقال له مسند. قال الخطيب البغدادي: وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، سواء كان، فقد يكون مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مسند إلى الصحابي، وقد يكون مسند إلى التابع. المهم مسند يعني يروي بالإسناد، هذا معنى مسند. مسند أي يروي بالإسناد، حدثني، ما يقول قال فلان وقال، لا، حدثني فلان بالإسناد، يأتي بالإسناد، هذا يقال له حديث مسند. أما كتب المسانيد فهي كثيرة جدا التي ألفت في المسانيد كثيرة جدا. طريقة ترتيب كتب المسانيد ترجع إلى يعني المصنف نفسه. بعضهم طبعا لما نتكلم المسانيد المسانيد الصحابة غالبا، فبعض أهل العلم من المصنفين في المسانيد يصنف على الترتيب الهجائي، ألف باء، يبدأ بالترتيب الهجائي، أول حديث لأول صحابي اسمه مثلا أبيض أو أبي، يبدأ باسم الصحابي على الترتيب الهجاء، حروف الهجاء أو حروف الألف باء، فيبدأ بهذا الترتيب على لين ينتهي إلى آخر صحابي عنده. وهذا ترتيب طريقة للمسانيد. هناك طريقة أخرى للمسانيد، يبدأون بالعشر المبشرين بالجنة، مسند أبي بكر الصديق، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، ثم بقية الستة، ثم آل البيت، ثم بقية يسمون أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، على ترتيب الفضل والمكانة من الصحابة. وهذا الذي جرى عليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده. وهناك بعض المسانيد تكون ترتب على القبيلة، قريش، قرشيين، ثم الأنصار، يرتبوا على هذا، يبدأ ببني هاشم أو شيء من قريش، ثم بقية القبائل كل بحسب قرب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية هي أحاديث النبي صلوات ربي وسلامه، فقربهم في الكتاب كقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه طريقة من طرق أهل العلم في المسانيد. إذن إما الترتيب على أسماء الصحابة ألف باء، وإما الترتيب على القبائل، وإما الترتيب على الفضل، كل بما له من الفضل عند الله تبارك وتعالى. كتب المسانيد كثيرة، ذكر المؤلف منها مجموعة طيبة من المسانيد، منها مسند الطيالسي، وهو يعني طيالسي تستطيع أن تجعله في القرن الثالث لأن عنده يعني ثنائيات كمالك بن أنس، لكن قليلة توجد عنده ثنائيات لتقدمه رحمه الله تعالى. وإن كان البعض يشكك في مسند الطيالسي أنه ما ألفه هو إنما بعض تلاميذه، على كل حال الموجود الآن مطبوع مسند الطيالسي، مطبوع موجود، ومسند أحمد بن حنبل، مسند إسحاق ابن راهوي، مسند البزار اللي هو البحر الزخار، مسند الدارمي، مسند أبي يعلى، مسند ابن أبي شيبة، مسند الشاشي، مسند بقي بن مخلد. وهذا المسند يقولون إنه يعني من أعظم المسانيد وأكثرها، وهو الذي اختار منه ابن حزم. تسمعون كثيرا لما تسمع عدد مرويات الصحابة، كل صحابي كم روى من الأحاديث، تذكر لما تكلمنا عن الصحابة المكثرين من الرواية، قلنا مثلا أبو هريرة 5374 حديث، أنس بن مالك مثلا 2600 حديث، عائشة 2100، عبد الله بن عمر 2200، وهكذا الصحابة كل واحد كم له من العدد. هذه كلها أخذها ابن حزم من مسند بقي بن مخلد. ابن حزم أخذ هذه الأرقام من مسند بقي بن مخلد، ويقول هو أكبر مسند. وإذ كنا بقي بن مخلد جمع هذا الكتاب في رحلة طولها أكثر من 40 سنة، هو من أهل الأندلس أو من أهل المغرب، خرج إلى الأندلس ثم إلى المشرق يدور في البلاد بس يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، استغرقت رحلته 40 سنة. حتى إنهم ذكروا لما وصل أذن طيب إنه لما وصل الإمام أحمد جاءه يعني ليحدثه، وكان في ذلك وقت الإمام أحمد منع من التحديث، فقال أنا ممنوع من التحديث، قال أنا جاءك من الأندلس حتى تحدثني، قال لا أستطيع، ممنوع من التحديث، قال طيب آتيك على صورة سائل، كل يوم أجي أطر عند الباب تعطيني حديثا واحدا، قال أحمد أما هذا فنعم. ونكمل إن شاء الله تعالى، قال الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.